أقول محمد الإمام مبتدع ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظالمة ويتبرأ إلى الله منها. التاريخ يا شيخ الثالث عشر من شوال عام 1435 الموافق 9 من أغسطس 2014. ورجل الإخوان يا شيخ. نعم وكان إخوان أو نقول نعم هو إخواني بس هو إخواني. نسأل الله العافية. بارك الله فيك. جزاك الله عنا خير. سمعنا يا شيخ. لا بأس لا بأس. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.